تفسير الآية 67 من سورة النحل يقول تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. أي ولكم أيضا عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم من ثمرات النخيل وأشجار العنب التي خلقناها لكم وأنعمنا بها عليكم والتي منها ثمر تجعلون منه سكرا أي عصيرا مسكرا غير حسن أي خمرا وما يشبهه مذهبا للعقل مضرا متعسا في الدارين فلا تتخذوه شرابا. وتجعلون منه رزقا حسنا أي طعاما طيبا حسنا مفيدا نافعا مسعدا فيهما فانتفعوا واسعدوا به. قوله تعالى: إن في ذلك لآية، أي إن في ذلك الذي ذكر لكم كله وغيره والذي نوصيكم بالنظر المتعمق فيه بالتأكيد ولا شك، واللام للتأكيد، آية عظيمة أي دلالة ومعجزة تدل كل عاقل منصف عادل على وجود الله تعالى الخالق الكريم الرحيم القوي المتين القادر على كل شيء الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة، وعلى أنه المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكره سعد تمام السعادة في دنياه وأخرى. هذا واستخدام ذات الألفاظ إن في ذلك لآية كما في آيات سابقة وقادمة هو لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيها والتنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها للانتفاع بذلك في مزيد من حسن عبادته تعالى بتمام طاعته والعمل بكل أخلاق إسلامه وشكره والتوكل عليه لتتم السعادة في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: لقوم يعقلون، أي لكن الذين ينتفعون ويسعدون بها هم فقط الذين يعقلون، أي أصحاب العقول المنصفة العادلة، أي الذين يحسنون استخدامها فيتدبرون فيما حولهم من آيات فيزداد بسببها تمسكهم بربهم وإسلامهم فيسعدون في دنياهم وأخراهم ولا يتعسون فيهما مثل الذين لا يتبعون إسلامهم لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.